طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يتمتع بشيء من أمر الدنيا إلا وهناك من هو أكثر منه متعة، وسبيل الدواء لهذا الداء أن الإنسان ما يقارن نفسه بمن هو أعلى منه. والمتأمل في واقع الناس يجد بأن كثيرا من المشكلات الزوجية سببها المقارنة، بأن الرجل يسمع عن زوجة فلان وما تصنع معه فيقارن بزوجته فيتسخط نعمة الله عز وجل عليه. وكذلك بعض النساء تسمع بأن فلانا قد أحضر لزوجته كذا وكذا وفعل معها كذا وكذا، وتقارن ذلك بزوجها فتتسخط نعمة الله عليها. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام دائما يرشدنا في أمر الدنيا إلى أن ننظر إلى من كان دوننا، من كان أسفل منا، سواء كان ذلك في الصورة أو كان ذلك في الحواس أو كان ذلك في العلم أو كان ذلك في المال أو كان ذلك في متع الدنيا المختلفة. دائما الإنسان ينظر إلى من هو دونه من أجل أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. والتطبيق العملي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد نام عليه الصلاة والسلام على حصير أثر في جنبه، يعني هذا الحصير ترك علامات لخشونته وشدته، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه. فيما هما فيه أي من الرياش والنعيم والأثاث الفاخر، وأنت أكرم الخلق على الله تنام على مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لقن عمر درسا، قال له: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: فاحمد الله على ذلك. أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، أي باعتبار الواقع لا باعتبار أنها حلال لهم، وإلا الدنيا كما قال ربنا جل جلاله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة. نعم، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالواقع لا بالحكم. أما حديث النواس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا من جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يرشدنا إلى الميزان الداخلي الذي نستطيع به أن نميز البر من الإثم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان متفق عليه من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. فلا يتناجى، التناجي والنجوى الكلام في سر بين اثنين فأكثر، الكلام في سر بين اثنين فأكثر، مشتق من النجوى، النجوى وهي المرتفع من الأرض، فكأنهما بتناجيهما يرتفعان عن باقي الجماعة. يقال: تناجى القوم وانتجوا، تناجوا وانتجوا، وتسمى نجوى. وفي القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ثم علل الحكم صلوات ربي وسلامه عليه فقال: من أجل أن ذلك يحزنه، يحزنه بضم الياء وكسر الزاي، ويصح أن يقال: من أجل أن ذلك يحزنه بفتح الياء وضم الزاي، وهما لغتان فصيحتان، وقرئ بهما في سائر المواضع في القرآن كقول ربنا جل جلاله: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد: أولها تحريم تناجي اثنين أو أكثر بانفراد عن شخص ما. ثاني هذه الفوائد تحريم كل ما يسبب إدخال الحزن على أخيك المسلم، تحريم كل ما يسبب إدخال الحزن على أخيك المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أجل أن ذلك يحزنه. طيب، الفائدة التي بعدها: قال الإمام النووي رحمه الله: هذا عام في سائر الأزمان وفي السفر والحضر. هذا عام في سائر الأزمان، يعني بالليل، بالنهار، بالظهر، بالعصر، بكرة وعشية، سواء كنا في الحضر أو في السفر. وهو يقول هذا الكلام رحمه الله ردا على من قالوا بأن هذا مخصوص بالسفر، لأن السفر مظنة الخوف، وردا على من يقول بأن هذا الحديث منسوخ، بأنه كان في أول الإسلام والناس خائفون، أما حين أمن الناس بعضهم بعضا فلا محل له. لا، هو يقول بأن هذا الحديث محكم غير منسوخ، وأنه يعم سائر الزمان ويعم السفر والحضر. طيب، الفائدة التي بعدها: محل النهي فيما لو حضر الثالث بداية النجوى. محل النهي فيما لو حضر الثالث بداية النجوى. أما لو دخل عليهما وهما يتناجيان فلا يدخل ذلك في النهي، بل لا يحل له الجلوس إلا بإذنهما. يعني لو كنا ثلاثة في مجلس، بعد ذلك ما يجوز لاثنين أن ينتحيا يتناجيان، لكن لو أننا شخصان اثنان نتناجى فجاء ثالث فدخل، لا يدخل في هذا النهي، لأننا نتناجى قبل قبل مجيئه، بل لا يجوز له أن يجلس إلا بإذن. يدل على ذلك حديث أبي سعيد المقبوري رحمه الله قال: دخلت على عبد الله بن عمر وهو يناجي رجلا فجلست، فضرب في صدري وقال: ما لك؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم على اثنين وهما يتناجيان فلا يجلس إلا بإذنهما؟ إذا دخل أحدكم على اثنين يتناجيان فلا يجلس إلا بإذنهما. ليه؟ لأن التناجي معنى أننا لا نريد لغيرنا أن يسمع، فما ينبغي لثالث أن يأتي فيدخل بيننا. ثم الفائدة التي بعدها، قال أهل العلم: النهي عن التناجي لما فيه من إدخال الحزن على المسلم، وذلك بظنه أن المناجى أكرم منه، أو أنهما يريدان الشر به، أو أنهما يتكلمان فيه. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث؟ لأن هذا الذي انتحينا نتناجى دونه، إما أن يظن بأن هذا الذي أناجيه أكرم علي منه، أو أن يظن بأننا نبيت له شرا نتآمر عليه، أو يظن بأننا نتكلم فيه، يعني بقالة السوء. فسدا لهذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام منع منه. طيب، الفائدة التي بعدها: هذا النهي لا يشمل المجالس العامة إذا كان الحضور كثيرين. يعني لو أننا مثلا في وليمة أو في دعوة أو في عرس أو في كذا والناس كثيرون، لا مانع من أن يتناجى اثنان وحدهما، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى تختلطوا بالناس، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس. وها هنا الاختلاط قد حصل، الاختلاط قد حصل. نعم. نعم، هذا الحديث متفق عليه من رواية نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقيم الرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أيضا فيه سد لباب العداوة والبغضاء بين المسلمين، أن يعمد الرجل إلى رجل فيقيمه من مكانه الذي يجلس فيه من أجل أن يجلس هو، من أجل أن يجلس هو. هذا الصنيع يثير العداوة والبغضاء بين الناس. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وهذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم، وهو إما على العموم أو على الخصوص. على العموم أي في الأماكن العامة كالمساجد ومجالس العلم ومجالس الحكم، أو على الخصوص ك كما لو دعا رجل ناسا إلى وليمة في بيته فأخذوا مجالسهم، فلا يأتي آت فيقيم رجلا من مجلسه ليجلس فيه. أما المكان الخاص الذي لا ملك له فيه ولم يدع إليه فلا بأس أن يقام وأن يخرج. المكان الخاص، يعني لو أن إنسانا دخل بيتك بغير إذنك، أو مثلا دخل إلى مكتبك ووجدته جالسا، هذا مكان خاص ليس مفتوحا لكل من أراد أن يجلس يجلس، فلا بأس بأن يقام ويخرج منه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن هذا ويرشدنا إلى البديل، يقول: ولكن توسعوا وتفسحوا. تفسحوا بمعنى توسعوا، بمعنى أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل أن يجد الداخل أو الطارئ مكانا. وهذا معنى قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وفي سبب نزول هذه الآية قال المفسرون: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على الدنو منه، فإذا وجد أحد مجلسا فإنه يعض عليه، يعني يتمسك به، ما يريد لأحد أن يكون أدنى للنبي صلى الله عليه وسلم منه. فلربما جاء الرجل الذي في أذنه وقر، يعني سمع فيه ثقل، يريد أن يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفسحون له. ولربما جاء الأعرابي الطارئ يريد أن يتعلم فلا يفسحون له. فأنزل الله هذه الآية: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا، يعني قوموا، فانشزوا، من النشز الذي هو الارتفاع. طيب، استدل العلماء أيضا بهذا الحديث على أن السابق إلى المكان أولى به، السابق إلى المكان أولى به، بمعنى واحد من الناس جاء إلى المسجد مبكرا وسبق إلى الصف الأول، ليس من حق أحد أن يأتي فيقول له يعني ارجع ارجع. فمن سبق إلى المكان فهو أحق به. ولذلك العلماء عندهم خلاف في مسألة، فيما لو كان الولد في الصف الأول فجاء أبوه هل يتنحى له أم لا؟ وإذا تنحى هل هذا يكره أو لا؟ فالإمام أحمد رحمه الله قال: قد كان يقدر أن يبر أباه بغير ذلك. قد كان يقدر، يعني هذا الولد ما يتنحى لأبيه عن الصف الأول، يبر أباه في غير الصف الأول. لماذا؟ قالوا: لأن الإيثار بالقرب مكروه، الإيثار بالقرب مكروه، بمعنى أن الولد ما يؤثر أباه فيما يقرب إلى الله عز وجل. وكذلك الوالد يحب لولده الخير لكن ما يؤثره بالقربة. ولذلك عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يوم أحد لم يؤثر ولده جابرا بالخروج، بل أمره أن يبقى مع أخواته، وخرج هو رضي الله عنه وقاتل حتى قتل. طيب، من تطبيقات هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا قام له أحد الناس من مجلسه، عبد الله بن عمر ما كان يجلس فيه، يعني لو أن عبد الله بن عمر دخل في مكان وقام أحد الناس من باب أن هذا صحابي، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله رجل صالح، ومن باب أنه رجل من أهل العلم ومن أكثر الصحابة رواية للحديث. من أجل هذه المعاني إذا قام له أحد الناس، عبد الله بن عمر ما كان يجلس في المكان الذي قام منه هذا الرجل، قالوا ورعا واحتياطا ودفعا للكبر وحاشاه رضي الله عنه، من باب الورع والاحتياط ومن باب أن يدفع عن نفسه الكبر. نعم. نعم، هذا الحديث متفق عليه من طريق عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده، يعني بعد الأكل ما يمسح يده، بمعنى ما يمسحها في منديل ونحوه أو ما يمسحها بالماء حتى يلعقها. اللعق أيها الإخوان هو مص الأصبع لأخذ ما بقي عليه من طعام، فليلعقها، من لعق يلعق فهو لاعق، أو ليلعقها، يعني إذا هو ما يريد أن يلعقها فيلعقها زوجة أو ولدا، الزوجة تلعق أصابعها، طبعا ده كان زمان، الزوجة أو الولد يلعق يعني هذه الأصبع. قال ابن الجوزي رحمه الله وذلك لثلاثة معاني، لثلاثة معاني. المعنى الأول أن البركة قد تكون في هذا الذي يلعق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لأن البركة قد تكون في هذا الذي يلعق. ثم ثانيا دفعا للكبر، دفعا للكبر. ثم ثالثا صيانة للطعام الذي به قيام البدن، صيانة للطعام الذي به قيام البدن. يعني عندنا ثلاثة أشياء. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، يعني النفع الذي يعود على الإنسان ما تدري هل في أول الطعام أو في وسطه أو في آخره، فمن أجل ذلك نلعق هذا الطعام الذي بقي. طيب، العلة الثانية دفعا للكبر، الإنسان ما يتكبر يلعق أصابعه. طيب العلة الثالثة بأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل لا بد أن نصونها. تعرفون أيها الإخوان أنه في أوقات المجاعات الناس ما يجدون حبة القمح ولا حبة الشعير ولا حبة الذرة ولا حبة زبيب، بل ربما نسأل الله العافية في بعض المجاعات الناس يأكلون القطط والكلاب ولربما يأكلون الموتى، لأنهم لا يجدون شيئا يشفون على الهلاك. فصيانة هذه النعمة مطلوبة، ومن صيانة النعمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليرفعها وليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام في وقت كانت الأرض فيه ترابا، الأرض الآن الحمد لله فيها البلاط وفيها يعني الرخام وفيها كذا، فمن باب أولى أيها الإخوان إذا وقعت اللقمة على الأرض أو على الفرش بأن الإنسان يرفعها ويميط يزيل ما عليها من الأذى ثم يأكلها. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام فليلعقها أو ليلعقها، يستفاد منه مشروعية مسح اليد بعد الطعام مشروعية مسح اليد أو غسلها بعد الطعام، والفائدة التي بعدها محل اللعق هو في آخر الأكل، يعني ما يلعق أثناء الأكل ثم يعيد يده، لأن ذلك يقذره على الناس، لأن ريقه يبقى في أصابعه، وهذا أيها الإخوان يخل به بعض الناس، تجده يأكل معك فيلعق أصبعه ثم يعيده مرة أخرى، هذه مشكلة. لا، محل اللعق إذا فرغ الإنسان من الطعام، يلعق في آخر الطعام. نعم، وأيضا ممكن نأخذ فائدة أخرى وهي مشروعية الأكل باليد، مشروعية الأكل باليد، ويمكن أن يقال بأن هذه السنة، السنة، لأنه ما يتصور لعق إذا كنت تأكل بملعقة ولا بشوكة وسكين، فمشروعية الأكل باليد، لكن لو أكلت باليد تتقيد بالسنة، تأكل بثلاثة أصابع، وكما قال ابن القيم رحمه الله هي أعدل الأكلات، أما المتكبر فإنه يأكل باثنين، وأما الشره الطماع فإنه يأكل بالخمسة ويدفع بالراحة، يعني يخمش بالخمسة كلها وبعدين يديها لذة من أجل أن وطبعا أيها الإخوان ما في مانع أن الإنسان يأكل بالملعقة أو يأكل بشوكة وسكين، بس لو أكلت بالشوكة والسكين اجعل الشوكة في يمناك والسكين في يسراك وليس العكس، وهذا أمر يرجع إلى العادة، العادة يعني كون الناس يأكلون على الأرض أو يأكلون على منضدة، كون الناس يأكلون باليد أو يأكلون بأصابع بملاعق، هذا يرجع إلى العادات، والأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات المنع. نعم. هذا قد مضى معنا أيها الإخوان في شرح الحديث الأول في كتاب الأدب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، بأنه يسلم الصغير على الكبير، وذلك من باب التوقير، يعني إذا التقى في طريق صغير وكبير فينبغي للصغير أن يبدأ الكبير بالسلام، لأن هذا من إجلال الكبير، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فتوقير الكبير، الكبير في السن مطلوب، ولذلك يسلم الصغير على الكبير. طيب، أيضا يسلم القليل على الكثير، لو أننا نمشي اثنين ولقينا أربعة أو خمسة فإن القليل هم الذين يبدأون الكثير بالسلام، ويسلم الراكب على الماشي، الراكب يسلم على الماشي لأنه بمنزلة الداخل عليه، ومثله أيضا يسلم القائم على القاعد لأنه أيضا بمنزلة الداخل عليه، فهو الذي يبدأ بالسلام. وكما مر معنا الكلام أن ابتداء السلام أفضل من رد السلام، بالرغم من أن الابتداء سنة والرد فرض، لكن هذه من المواضع القليلة التي تكون السنة فيها أفضل من الفرض. نعم. عن الجماعة أن هذا الحديث أيها الإخوان في سنده سعيد بن خالد الخزاعي وهو ضعيف، سعيد بن خالد الخزاعي المدني ضعيف، ولكن له شاهدا في موطأ مالك من رواية زيد بن أسلم، والمعنى صحيح بأن ابتداء السلام سنة على الكفاية، وأن رد السلام فرض على الكفاية. بمعنى الإمام يوم الجمعة إذا صعد على المنبر فقال السلام عليكم ورحمة الله، ليس بالضرورة أن يرد عليه الناس كل الناس، لكن لو أنه ما رد عليه أحد فهنا يأثمون. ومثله أيضا أيها الإخوان بعد الصلاة يقوم واحد من الناس، إما أنه سائل وإما أنه يريد أن يلقي موعظة أو يريد أن ينبه على شيء، فيقول السلام عليكم، أحيانا تجد ما في أحد يرد عليه، هذا خطأ، ينبغي أن يرد على الأقل واحد من الناس يقول عليكم السلام، هذه تكفي، أو يرد بأحسن منها فيقول عليكم السلام ورحمة الله. أما أن نتواطأ جميعا على عدم الرد من غير موجب، من غير موجب، يعني لو أن الناس ما ردوا عليه مثلا لأنهم يعلمون أنه يدعو إلى ضلالة أو أنه يأمر بمنكر، فهذا سائغ، يعني من جنس ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن الكلام مع الثلاثة الذين خلفوا، فكانوا يسلمون فلا يرد عليهم، هذا من باب الزجر. لكن أقصد بأنه لو جاء إنسان نحن ما نعرف ماذا يريد، قام بعد الصلاة فقال السلام عليكم يا أخوان، ينبغي أن يرد بعضنا إن لم نرد كلنا، لابد أن يرد بعضنا من أجل أن نخرج من الإثم. فهذا الحديث يعني فيه فائدة، وهو أن رد السلام فرض على الكفاية، رد السلام فرض على الكفاية، كما أن ابتداء السلام أيضا سنة على الكفاية، ليس بالضرورة أن نسلم جميعا بل يكفي أن يسلم بعضنا. نعم. طيب، هذا إن شاء الله نؤجله لأن فيه كلاما في حكم ابتدائهم بالسلام، هل يجزئ ابتداؤهم بتحية سوى السلام زي صباح الخير ولا ازيكم ولا ما أشبه ذلك من الكلام، ثم بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وإذا لقيتموهم بطريق فاضطروهم إلى أضيقه، هل هذا على العموم أو أن له أحوالا مخصوصة؟ هذه كلها مباحث يعني إن شاء الله نتطرق لها في درس الغد، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.